بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي كلهم من رواية المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن عبادة. قال الحاكم صحيح الإسناد، قال الحافظ المطلب لم يسمع من عبادة لكن له شواهد كثيرة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. كفوا أيديكم عن كل سوء وشر، عن أذية المسلمين، عن امتدادها إلى ما حرم الله عز وجل. حفظ الفرج يتضمن حفظه عن الوقوع في الفاحشة، ويتضمن حفظه عن الظهور، فكشف العورات مناف لهمل الفروج. وحفظ الفرج يقتضي ستره إلا عن الزوجة أو ملك اليمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. أدوا إذا أؤتمنتم تشمل أداء أمانات الناس إذا فوضت إلى إنسان كالودائع و سائر الأمانات التي يؤتمن عليها أن تكون تحت يده، كالشريك مثلا والمضارب والأجير، كل هؤلاء أموال الناس التي تحت أيديهم هي أمانات. وتشمل الأمانات التي بين العبد وبين الله من الصلاة والطهارة والصيام والنيات المختلفة، تشمل أداء الأمانات العامة التي هي أعمال المسلمين ووظائف الدولة الإسلامية، فهي ضمن الأمانات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبلوا لي ستا أتقبل لكم الجنة، بمعنى اضمنوا أيضا. إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. رواه أبو بكر بن أبي شيبة، أبو يعلى، والحاكم الباقي، ورواته ثقات إلا سعد بن سنان، وهو لم يسمع من أنس، لكن هذا شاهد لما قبله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. رواه البيهقي بإسناد حسن، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجة في حديث تقدم في حسن الخلق. عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي قراد السلمي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور، يعني بماء فيه بإناء فيه ماء من أجل الطهر، فدعا بطهور فغمس يده فتوضأ فتتبعناه فحسوناه شربوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ما فعلتم؟ قلنا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم، أصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. فيه التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الطبراني سكت عنه المنذري. ولكن أعظم بركة وأعظم خير للإنسان من أن يشرب ماء توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يؤدي الأمانة وأن يصدق الحديث وأن يحسن إلى جاره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي بأسانيد حسنة. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، لا يضرك شيء فاتك بعد ذلك: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، حسن خلق، كف أذى الإنسان عن غيره واحتمال أذاه، وعفة في طعماء، بمعنى التعفف عن الحرام فيما تطعم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. دع ما تشك فيه أنه من الإثم إلى ما لا شك فيه من الحلال المحض، فإن الصدق يورث طمأنينة في القلب وراحة وسكينة، وإن الكذب يورث في القلب تشككا وريبا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قلنا يا نبي الله من خير الناس؟ قال ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال يا نبي الله قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخموم؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. يبدو أن الكلمة الدارجة لها أصل في ذلك، المخموم يعني عامله بحسن، والخم يعني عامله وفلان مخموم يعني مضحوك عليه، ليس كذلك يعني، إنما هو أنه لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، لا يعرف المكر والدهاء. قال التقي النقي عنده تقوى قلبه سليم ليس فيه أحقاد ولا حسد. التقي النقي الذي لا إثم فيه، ليس عازما على معاصي الله، ليس يعني باحثا كيف يؤديها المعصية والشهوة. هو نقي ليس فيه كيفية التحايل على أداء المعصية، الذي لا إثم فيه، لا كبر ولا تعالي ولا رياء ولا سمعة ولا بغي، لا عدوان على الناس، لا يعتدي على أحد ولا حسد، لا يتمنى زوال النعمة عن غيره. قال قلنا رسول الله فمن على أثره خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال قلنا يا رسول الله فمن على أثره؟ قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن على أثره؟ قال مؤمن في خلق حسن. قلنا أما هذه ففينا. رواه ابن ماجة الإسناد صحيح. الذي يشنأ الدنيا يعني يكره الدنيا، يكره التوسع في لذاتها ويحب الآخرة. تواضع الصحابة رضي الله عنهم حين ذكروا أنه ليس فيهم من يكره الدنيا ويحب الآخرة رضي الله عنهم، وهذا من الإزراء على النفس ومحاسبتها. الحديث رواه ابن ماجة بإسناد صحيح وتقدم لفظه، والبيهقي وهذا لفظه وهو أتم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى البخور. قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه واللفظ له. ما أخطأت مش كده؟ قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. الصدق يوفق الله به العبد إلى جميع أعمال البر والخير والطاعات، ومن فعل ذلك هداه الله إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، الحرص على أن يكون صادقا في كل أقواله وأفعاله حتى يكتب عند الله صديقا، وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبيين فوق الشهداء بالصدق في القول والفعل. قال وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. كذب يهدي إلى الفجور يعني يؤدي إلى الفجور. الهداية هنا من جنس قوله عز وجل فاهدوهم إلى صراط الجحيم، قودوهم سوقوهم إلى صراط الجحيم. فالكذب يهدي إلى الفجور بمعنى أنه يؤدي إليه، يقود إليه، والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب، يعني من شدة تعوده على الكذب أصبح يبحث دائما عن أي مخرج سهل في ما يواجهه من واقف ولو كان بالكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم الكذب، فإنه مع الفجور وهما في النار. رواه ابن حبان في صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة، وإياكم الكذب، فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، بإسناد حسن. عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني قال لي الذي رأيته يشق صدقه فكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. رواه البخاري هكذا مختصرا في الأدب من صحيح وتقدم بطوله في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالسا عليه وعلى رأسه رجل معه كلوب من حديد خطاف من حديد، فإذا هو يدخل الكلوب في صدقه الخد من الداخل ويشرشر يقطع حتى يصل إلى قفاه ويدخله في منخره فيشرشره حتى يرجع إلى قفاه ويدخله في عينه فيشرشر حتى يجعله إلى قفاه، ثم يفعل بالجانب الآخر مثل ذلك فلا ينتهي حتى يعود الجانب الأول كما كان، فيفعل به كذلك إلى يوم القيامة، يصنع به هكذا إلى يوم القيامة. نعوذ بالله. الأكاذيب التي تروج الآن في الإعلام بسبب سرعة النشر من أعظم الوسائل خطرا في ذلك، أعني أن الكذبة الواحدة بسرعة جدا تبلغ الآفاق. في الزمن الماضي قد يؤمل أن يكذب ولا تبلغ الآفاق، لكن زماننا وسائل الإعلام فيه تبلغ الآفاق في نفس اللحظة ربما، فالكذب في هذه الوسائل أخطر من الكذب في الزمن الماضي. الزمن الماضي كان ربما يسمع الكذبة 1 و10 على الأكثر، أما الآن فيسمعها 1000 و1000000 بسبب سرعة الانتشار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تولى خان، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر. رواه البخاري ومسلم، وزاد في مسلم في رواية له وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر. إذا أتوني لخند ثابت أيضا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خزن من خصلة النفاق كانت فيه خصلة النفاق حتى دعاها. إذا أتوا من أخان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طلب منه أن يصلي ركعتي نفل لكي يأتم به في صلاة فريضة، هل يجهر بالقراءة في الركعتين؟ إذا كان في صلاة مغرب أو عشاء جهر، وكذا في الصبح، وإذا كان يصلي يعني يأتم به في صلاة ظهر أو عصر أسر. شخص مريض بحب مدح الناس والثناء عليه ومعجب بمظهره وشكله، هل هذا يبطل أعماله الصالحة؟ نسأل الله العافية. حب مدح الناس من أعظم المخاطر على قلب الإنسان، لأنها تقدح في إخلاصه، والإعجاب بالنفس من أمراض إبليس، خطر عظيم. ربما تكون هذه الكبائر الباطلة يعني محبطة لأعماله، والله عز وجل يضع في ميزان أعماله هذه وتلك. ما هو العلاج؟ النظر إلى عيوب النفس، والنظر إلى أن ما بها من خير فمن الله ليس منها، والنظر إلى القضاء والقدر، والاجتهاد في الدعاء بالتعوذ بالله من أمراض النفس. لماذا تغير موقفنا من الأحزاب السياسية؟ أنت ستجد مقالا على موقع صوت السلف في هذا، والخلاصة أنه ما تغير شيء لتغير الفقه، إنما كان الأمر مبنيا على المصلحة والمفسدة، والآن تغيرت موازين الواقع بحيث أصبحت المشاركة في السياسة أمرا يمكن أن يحدث خيرا، ترتب عليه بعض الخير، وربما منع شرا، وإمكانية يعني حصول انتخابات نزيهة أصبح أكبر دون تنازل عن المبادئ. يمكن أن تتكلم بما تعتقد، لا أظن أن أحدا تكلم قبل ذلك في وسيلة من وسائل الإعلام حتى الإسلامية منها بكفر اليهود والنصارى، وسمعتم إخوانكم يتكلمون بذلك دون يعني تنازل عن شيء من ذلك. فهذا شيء من هذا الباب، أن يعني إمكانية أن يتكلم الإنسان بما يعتقد دون أن يساوم على الثمن الذي يدفعه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، الشيخ المنعم جزاه الله خيرا أوضح المسألة، هم أهل الكتاب بس كفروا من أهل الكتاب. أول مرة تتقال في لقطاع عريض من الناس بيتفرجوا على قناة أوربت مثلا، دي حاجة ما حصلتش في التاريخ. ها؟ جزاه الله خير، الشيخ مقصود أيضا في قناة النيل تكلم بذلك. هذه المسائل جعلت أن هناك تغير في الموازين، موازين الواقع، وبالتالي تغير قضية المصلحة والمفسدة بناء على ذلك. وإحنا على أي الأحوال بنقول أن الإخوة مش هيشكلوا حزب، دعاة سيظلون على ما هم عليه، ولكن في بعض الناس إحنا نقول ليس ممنوعا أن يتشكل أحزاب، وإذا كان في حد شايف أنه هو يستطيع أن يخدم في المجال السياسي ويخدم الإسلام ويظهر قضايا الحق ويساعد على الخير ويقلل الشر، فذاك من الخير إن شاء الله. ويعني إذا تعارض الأمران قدمنا العمل الدعوي، ولذلك المشايخ سوف يظلون متفرغين للعمل الدعوي وليس للمشاركة السياسية. أما الجزء اللي كان موجود قبل ذلك في المشاركة السياسية بمعنى توضيح الموقف من كل القضايا التي تهم الأمة، فهذا كان ولم يزل موجودا. القضايا المختلفة المتعلقة بالمواقف السياسية سوف يبينها الإخوة إن شاء الله في كل الموقف. الذي أعلمه ذلك عني وعن إخواني، لكن بالتأكيد قد يكون هناك البعض، احنا بنقول ده غير ممنوع، المشاركة دي غير ممنوعة. بس أنا أعلم أن هناك عدة من الإخوة في أماكن مختلفة يعدون أحزابا مش حزب واحدة، لكن إحنا كما ذكرت الدعوة تتبنى موقف الاستمرار في العمل الدعوي ولا تمنع من تكوين أحزاب طالما أنها كانت على أسس موافقة للشرع وأفرادها يتحكمون في يعني مواقفها بحيث أنهم لهم مرجعية إلى الشريعة تمنع من الانحراف. والله المادة الثانية محتاجة إثباتها ومحتاجة استمرارهم. الحمد لله الكل قد تراجع الآن، حتى الليبراليين، حتى سويرس وشنودة، الكل بيقول لا ما حدش يقرب المادة الثانية، لكن هم عايزين يحطوا معها مواد أخرى تفسد المرجعية في الحقيقة. وجزء ثاني أيضا إن في المادة الثانية مطلوبة أنها إيه؟ تفعل، بمعنى أنها تتطبق ولا هي تتحط كده ديكور. هي بقى لها دلوقتي 30 سنة ديكور ماشي كده، فعايزينها تتحول إلى إيه؟ إلى عمل. مسألة القراءة الصحيحة، الرواية الصحيحة في قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف لا يجوز القراءة بها عند جماهير أهل العلم. السؤال هل يجوز التعبد بها؟ التعبد بها بمعنى القراءة بها في الصلاة، هذا كان مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وخالفه جماهير الصحابة رضي الله عنهم. وعلى أي الأحوال مثل هذا يعني إذا قاله إنسان الآن فإنه يكون قد قال مذهبا مرجوحا، لأن الروايات مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه والذكر وما خلق الذكر والأنثى كان يقرأها والذكر والأنثى، هذا ثابت في صحيح مسلم. لو قرأ إنسان بذلك فهو متأول ولا ينبغي أن يقرأ بذلك على الناس. ومثل هذه القراءات ليست متواترة، لأن خبر الآحاد بها وإن كان صحيح الإسناد إلا أنه ليس متواترا. المتواتر الآن هو رسم المصحف، لذلك نقول لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة المخالفة لرسم المصحف على أي وجه كان، طالما أنه ليس يوجد أحد في أحد المصاحف الستة التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق والتي نقلها علماء الرسم ليس فيه مثل هذه القراءة وهذا الحرف. والله أعلم. هو الدعوات كتير جدا، الدعوات لا تنتهي. كيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط إلا إذا ترك محارم الله، وحديث فتح مكة عن الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولا تعلقوا أستر الكعبة؟ بل هذا من هذا، لأن غضب النبي صلى الله عليه وسلم لمن كذبه وكذب الله فقد كذب الله. الله عز وجل قد قال محمد رسول الله، فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم طعن في الدين، وهذا لله عز وجل، غضب لله، وليس أنه صلى الله عليه وسلم غضب لنفسه، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسب أي أحد، هذا طعن في التوحيد والرسالة، طعن في أصول الدين. نقول هذا واستغفر دوا من غيرهم فأعطانيها، أسألت الله أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها، وأسألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة، له الحمد سبحانه وتعالى. الحديث مستفيض جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حفظ هذا الحديث حكمة بالغة، لأن يعني هو عشان حتى نعلم أن هذا أمر قدري كوني، مع أننا مأمورون بأخذ أسباب الاجتماع، هذه سنة كونية قدرية، وليس أن هذا الأمر يستسلم له بل يدفع القدر بالقدر، ولكن المعنى أن هذا الأمر لا يرام أن لا يكون بين أحد وأحد صراع، لأن أمر مقدر سوف يقع. نحن مأمورون بأخذ أسباب الاجتماع وتقليل الاختلاف. سيكون هناك طوائف بأس بعضهم على بعض، لكن هذا يمكن أن يقل. ثم إن هذا في أزمنة عامة، وقد تأتي أزمنة خاصة يجتمع فيها الناس، فإن المسلمين قد اختلفوا حين وضع السيف فيهم من تاريخ قتل عثمان رضي الله عنه، من يوم قتل عثمان، وظلوا في قتال إلى أن حدث اجتماع في عام الجماعة 20 سنة، ثم رجع الأمر بعد موت معاوية رضي الله عنه. الغرض المقصود أن هناك فترات يمكن أن يجتمع فيها ويقل الخلاف، ويقل أن يكون بأس بعضهم على بعض. استكمل من القادم إن شاء الله. أقلهم سوء. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ظاهرة. رحمة الله بالأمة بينة. لفظة وإن استعاذه لأعاذ ألا تكون لفظة منكرة؟ وقد جاءت من طريق ضعيفة مخالفة لرواية الثقات أنه سأل ربه ذلك. يمكن أن يكون، وطبعا هي تكون كذلك والله أعلم، ولكن يمكن أن تكون بعد أن منع مرة أو مرتين امتنع هو من الاستعاذة، مع أنه لو استعاذ لأعيد، ولكن أعلم أن هذا الوقع، ولكن أقرب أنها ضعيفة فعلا، أو أن هذا اجتهاد الراوي اجتهاد الصحابي ظن ذلك. وإلا فالأمر المقدر كما قال إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هل يمكن أن يكون المسخ المذكور في الحديث مسخا للقلوب لا للصور الظاهرة؟ يكون قلب قرد أو خنزير؟ لا، يكون قلب عبد الطاغوت الذي هو شر المسخ، بدل أن يكون قلب إنسان يعبد الله. قل أن ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة والخنازير وعبد الطاغوت. فقلب عابد الطاغوت الذي يتقلب. انظروا أناس كانوا فعلا يعبدون الطواغيت، لما مات هلك أولئك الطواغيت صاروا يعبدون غيرهم، هم مع اللي يغلب. انت في ناس جدا جايب لهم الجرايد اللي من 3 شهور، والجرايد اللي بتقول دلوقتي هم دول، هو ده هو ده، الكاتب هو الكاتب. كانوا زمان اشتراكيين، لما راحت الاشتراكية بقوا ايه؟ بقوا حرية وليبرالية. هم ناس نوعية عجيبة بتدور على الشر والفساد. ما الذي يحل الرجل من المحرمات عليه من النساء؟ كلمة المحرمات غير المحارم، أظنك تسأل عن المحارم. أما المحرمات من النساء فهناك زوجات المسلمين وغيره، والمحصنات من النساء هذه محرمة عليه، ولا يحل منها إلا ما يعني بين كل رجل وامرأة أجنبية الوجه الكفين على قول عند ينظر إليها عند الحاجة. لا يحل أي نوع من الاستمتاع، لا يحل لمس ولا هذا. وكذلك أخت امرأته فإنها محرمة عليه وليست محرما له، فهي أيضا تعامل كالأجنبية. أما المحارم من النساء فالذي يظهر أنه طالما أمنت الفتنة فيجوز له من جميع المحارم أن ينظر إلى رأسها بما فيه الشعر، وينظر إلى الذراعين والساقين، طالما لم يكن شهوة ولم يكن هناك فتنة، ويخلو بها ويسافر بها كسائر المحارم. الذي يدل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. إنما كان عليها ثوب، إذا غطت رأسها ظهر قدمها، وإذا غطت قدمها ظهر رأسها، فأجاز لها الأمرين. لا بأس عليك أي في أي الأمرين، أن يظهر الرأس وهذا يقتضي ظهور الشعر، وأن يظهر القدمان، فلا بأس بذلك. بالنسبة للمرأة مع عبدها، الصحيح أن ذلك كسائر المحارم بشرط أمن الفتنة، وهذا الأمر إنما يحصل مع طول عشرة، ويعني حصول خلطة طويلة المدى يكون قد ربته ونحو ذلك. إن خشيت الفتنة منع من ذلك، كما لو أن الأب نفسه يعني نظر إلى بنته بشهوة منع من النظر ومنع من الخلوة. هل الغسل يحل محل الوضوء في أنه يجوز الصلاة به؟ اغتسل ولم يتوضا، إن كان ناويا استباحة الصلاة ورفع الحدث صح ذلك. أما إذا كان يعني يتبرد يغتسل للتبرد لم يصح إلا بنية. ماذا على المتوضئ إذا نسي جزءا من أي عضو من أعضاء الوضوء؟ إذا كان في دون إخلال بالموالاة، أعني أنه تذكر ذلك عقيب الوضوء بزمن يسير، فإنه على الصحيح يغسل الجزء الذي تركه، وعلى القول الآخر بوجوب الترتيب يغسل من حيث انتهى إلى هذا العضو إلى آخر الوضوء، لأن هو نسي يمسح رأسه افتكر بعد ما غسل رجليه. على القول الذي يقول الترتيب ليس الواجب وده الصحيح، يجوز انه يمسح رأسه فقط يبقى وضوءه ايه صحيح. القول الثاني يقول يمسح رأسه وبعدين يغسل ايه رجليه. مش ما العبرة ليست بالتنشيف، العبرة بمرور زمن عرفا يعد طويلا. إذا كان كذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رأى على قدمه لمعة لم يصبها الماء قدر الدرهم، فأمره أن يعيد الوضوء ليه لطول الايه الفصل. لا يعيد في حالة طول الفصل يعيد الوضوء كله، افتكر بسرعة جدا افتكر ولسه الأمر كده يبقى يعيد يغسل جزء بس. هل يجوز صيام الاثنين غدا مخالفة النصارى في عيدهم؟ بل نصومه لأنه يوم اثنين، لا نصومه يعني لأجل شيء في هذا، إنما لا علاقة لنا بعيد النصارى ولا عيد شم النسيم، إنما نصومه لأنه يوم اثنين. هل من أكل نوع من أنواع الفسيخ والرنجة حرام؟ لا نقول حراما، لكن نحب أن نترك عادات القوم، نحب أن نترك هذه العادات ولا ننشرها. أنت شبه القوم فهو منهم. الذي يعين على مظاهر عيد الكفار لا يجوز له أن يعين على ذلك. بالنسبة لوقفة مسجد القائد إبراهيم أو غيرها من أجل قتل السيدة وأبنائها، وبعض المساجد حصل فيها نوع من المنع للخطيب ونحو هذا، بعض الناس يقول ان هذه الظروف الفتن هذه التحركات قد تكون خاطئة، والبعض يقولون تريدون ان تأخذوا المساجد بالقوة وان تريد ان تقتحموا الكنائس وتخرجها من اسلامه بالقوة، ياريت نعرفه ما فيه. لو نجزم بذلك من هم واخدينهم بايه؟ هم واخدين المسلمات دول وقتلوهم بايه؟ قتلوا اللي قتلوهم دول بالراحة ولا ذبحوهم بالقوة؟ حاجة عجيبة والله العظيم. يعني هو لازم المسلمين هم اللي يحسبوها بس والتاني ما يحسبوهاش؟ يعني لازم يظل المسلمين هم الذين تنتهك حقوقهم وحرمتهم؟ بعدين مطالب عادلة جدا. انا بقول للناس تعالوا فتشوا المساجد والكنائس، تعالوا فتشوا، لو لقيتوا سلاح ولقيتوا حد محتجز عندنا حتى لو مرتد، انا اقول لو ارتد انسان فابعده الله، لاننا نعجز عن ان نقيم عليه حد جدا. لكننا يعني المطلوب ان يكون المسلمون دائما هم الذين يعني نسأل الله العافيه.